أيدرك أن يقف أبو بكر الصديق وزير رسول الله وخليفته، ذاك الذي خرج من كل ما يملك، ذاك الذي ما فارق رسول الله يوما ولا ليلة، يمنع فاطمة من إرثها؟ أيعقله عاقل هذا؟ ومع هذا هبط من هبط واحترق من احترق، لأننا ما نستخدم العقول التي وهبنا الله، ولا نريد أن نفتح أعيننا على النور الذي هدانا الله إليه، ونكفر الصديق ونسبه ونلعنه لأنه منع فاطمة حقا. أيعقل هذا الكلام؟ صعلوك مصعاليكنا الآن والله ما يمنع امرأة من إرثها، أروني واحد، فكيف يظن هذا في أبي بكر؟ إذن وثبت على الحق من ثبته الله، وتورط وتمزق وتلاشى أصحاب الأهواء وهم يحترقون إلى يوم القيامة. وتقدم الحديث بكامله. والآن مات أبو بكر الصديق، ماتت فاطمة، ولي أمر المسلمين الخليفة الراشد عمر. يا أبنائي، لما نقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ومعاوية، إننا مع رسول الله وهو يوصيكم البارحة ويقول الفرقة الناجية هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي يخرج أصحاب الرسول من هذا الدين ويريد أن يتبع نفرا قليلا منهم ويكفر بالآخرين، اتبع ما وصى به الرسول؟ الجواب لا، إنه لمن الفرقة الهالكة. وقد قلت لهم بالأمس اجلسوا في بيوت لا يفكروا، لا تعيشوا على التقليد الأعمى واتباع الهوى والعصبية المنتنة. لا عصبية عندنا في الإسلام ولا تقليد أعمى، ولكن اتباع. والنور الإلهي، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فتأتي أنت فتكفر بالصحابة وتكفرهم، تتبع من؟ أين العقول؟ والقضية ما قضية فلسفة ولا كلام ولا شطحات ولا آراء. عرفتم الحقيقة يا أهل هذه الحلقة؟ لما الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه الرسول فقط وأصحابه؟ لأن القضية كما علمتم زادكم الله علما، قد أقسم الجبار جل جلال وعظم سلطانه قسما لا حنث فيه، فقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والله يحكم لا معقب لحكمه، فمن زكى نفسه أفلح، فاز، فزحزح عن النار وأدخل الجنة، ومن دساها خبثها لوثها تعفنت ونتنت كأرواح الشياطين والكافرين، فهو في جماعة الخاسرين. لا عصبية ولا هوى ولا. إذن فالذين يتبعون رسول الله وأصحابه في معتقدهم، فلا يخالفونهم في اعتقادهم، في عباداتهم لا يخرجون عنهم، في آدابهم، في أخلاقهم، في أقضيتهم وأحكامهم، هؤلاء زكوا أنفسهم، طاعة طيبوها وطهروها بهذه المواد. والذين خالفوهم في معتقدهم، خالفوهم في العبادة، خالفوهم في الآداب، خالفوهم في المعاملة، وإن لم تكن مخالفة كاملة ولكن وجود مخالفة تفسد العمل ولا يزكي النفس ولا يطهرها. وقد عرفتم بالأمثلة الحية، صلى أخونا المغرب صلاة وافية وزاد سجد واحد عامدا. أسألكم بالله، هل يقول فقيه من فقهاء الإسلام صلاتك صحيحة؟ ماذا فعل؟ كل ما في الأمر سجد لله سجدا، ولكن ليس هذا موطن السجدة. العملية فسدت، لا تزكي نفسك يا أيها المصلي، أعد صلاتك. إذن فالذي يعتقد اعتقادا يوجد فيه مخالفة الاعتقاد الرسول وأصحابه ما هو بناجي ولا هو بناجي، يعبد الله ولكن يخالف رسول الله وأصحابه في جوانب من هذه العبادة، يتعمدها، يملي عليه ذلك مشايخه، عبادته ما تزكي النفس، ما تنتج له النور، باطلة، كيف ينجو؟ ولكن من يستطيع أن يفهم؟ ما هم قادرين على أن يفهموا. خلينا وجدنا آباءنا وأجدادنا هكذا، انتحار، هذا هو الانتحار بعينه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكى النفس بماذا؟ بالأغاني والرقص، باللهو واللعب، بالشطحات، بالزيرد والأكل والطعام والشراب. أم هناك مواد عقاقية ربانية إذا استعملت كما يقول الحكيم أنتجت النور، ولدت الحسنات، داخلها الفساد بالزيادة أو النقصان أو التقديم أو التأخير، فشلت، ما تنتج الحسنات. هذا هو الحق، وما وراءه إلا الضلال. والآن واصل الشيخ رواياته حديثا بعد حديث في هذا الباب. والآن قد علمتم أن فاطمة الزهراء توفيت بعد وفاة أبيها بستة أشهر، وتوفي أبو بكر وولي أمر المسلمين عمر رضي الله عنه، أسنده إليه أبو بكر، والرسول كان يتكلم إن لم تجدوني عليكم بالشيخين. إذن وهاهذا علي رضي الله عنه والعباس رضي الله عنهما يختلفان أيضا في قضية الوقف الذي تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى أبي بكر يختصمان، وجاء إلى عمر يختصمان. فلنستمع حديثهما، وإنه شيق وإن كان طويلا، لا تنعسوا. قال الشيخ: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان، وكان محمد بن جبير ذكر لي. هذا مالك بن أوس بن الحدثان هو الذي يقول: وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك. ما هو؟ قال: فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس فسألته عن ذلك الحديث، فقال مالك ماذا قال؟ قال: بينما أنا جالس في بيتي مع أهلي، حين متع النهار، ومعنى متع ارتفع وعلا قبل الظهر، حين متع النهار إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني. أنا في بيتي جالس مع أهلي، وإذا النهار يرتفع والضحى يعلو، وإذا برسول من عمر الخليفة يأتيني، وإذا برسول عمر بن الخطاب يأتيني، فقال أجب أمير المؤمنين، تعال أمير المؤمنين يدعوك لتحضر عنده، احضر أجبه، أجب دعوته. قال فانطلقت معه حتى أدخل على عمر، فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش. نستحي الآن نتكلم، خليفة المؤمنين عمر رضي الله عنه، لو جمعنا هذه البشرية كلها ما كانت عمر. اللسان يقول عمر، لو نتكلم عن فضائل عمر إلى الصبح ما تنتهي. عمر خليفة المسلمين في الوقت الذي دانت كسرى وعرشها ومملكتها وروم وما فيها إلى الإسلام، عمر قال وجدته جالس على رمال سرير. الرمال ورمال السرير هو نسيج من السعف، عرفتم؟ نسيج من السعف في السرير. قال وليس بينه وبينه فراش، ما في بطنية ولا لحاف ولا كساء، ولا جسمه إلى ذلك السعف فوق ذاك السرير، ووسادته من أدم، وعليه وسادة من جلد. من هذا؟ نحن أفضل منه. تعال تدخل بيوت الفقراء والمساكين عندنا، فيه من ينام على السعف، يعني على التراب، ما وسادة من جلد. هنا نكشف الستار ونزيح الغطاء، لن نستطيع أن نقيم دولة الراشدين، لن نستطيع أن نوجد دولة الإسلام والمسلمين إلا إذا تغيرت طباعنا وأخلاقنا وخلقنا خلقا جديدا. فيكم موظف، أدنى موظف يرضى يقوم يسرق ويكذب ويدجل، كيف ينام على الحصير؟ ما هي حتى حصير على السعف؟ فيكم من يفعل هذا؟ نحلف ما فينا. ولهذا نقول للأبناء وهم يبغضونني ولا يفقهون قولي، يا من تطالبون بالدولة الإسلامية وتكفرون الحكام والقضاة والدنيا هولتموها، هل تستطيعون أن تقيموا دولة إسلامية؟ والله ما تستطيعون. هذا الشيخ يثبط فينا، هذا العميل يعاقل فينا، يشتغل مع السيا الأمريكية، كيف يقول هذا الكلام؟ مساكين، الدولة الإسلامية ما تقبل الزبدة والعسل، ما يوجد فيها اللحم اليومي، ما يوجد فيها الهبوط النفسي. وضربنا لهم مثلا لو كانوا يعقلون، الدولة الإسلامية الحقة هي التي تفتح بابين شرقيا وغربيا كما فعل أبو القاسم، باب شرقي لدخول اللاجئين المهاجرين من أقصى الدنيا إلى أقصاها، الكفر ملة واحدة، سوف يطاردونهم، سوف يعذبونهم، سوف يخرجونهم بديارهم، فسوف يفزعون إلى أين؟ إلى الدولة الإسلامية. تستطيع أن تقول امتلأت البلاد، ضاقت بنا، يقول مسلم هذا كيف يقول؟ ما عليكم إلا أن تقاسموهم حجركم ومراكبكم ونساءكم. فقد كان الصحابي من الأنصار تحته امرأتان وثلاثة يطلق إحداهما ويتركها تعتد ويزوجها مهاجر. تفعلون هذا؟ قاسموهم أموالهم. هذا الباب تستطيعون أن تفتحوا ولن تستطيعوا. الباب الغربي كتائب الحق يوميا خارجة تغزو وتفتح وتنشر الهداية الإلهية في العالمين. فالدورة الدموية هكذا، جيوش داخلة وأخرى خارجة. هذا الضرب بالذات فيه الزبدة والعسل والنوم واللهو والأغاني والرقص والكلام والعبث، يوجد في هذا الجو شيء؟ والله ما يوجد. وعليه هل هذه الأمة، هؤلاء الإخوان الموجودون اليوم من أندونيسيا المغرب، فيهم استعداد روحي لتقبل هذا؟ أجيبوا، نحن منهم، ما نستطيع ما نقدر. ذي هي الحقيقة. فنحن في حاجة إلى أن نتكون تكوينا جديدا. ما هذا التكوين؟ نكون ربانيين، عارفين، عالمين، صادقين، نفرح بالجوع كما نفرح بالشبع، نفرح للتعب كما نفرح للراحة، نفرح هكذا للموت كما نفرح للحياة. أمة واحدة، ما بقي من يحجبنا عن الله، لا نتحرك إلا في دائرة طلب رضوان الله. تلك الأمة هي التي تستطيع أن تقيم الدولة الإسلامية. إذن ومع عمر، عمر رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان في أمتي محدثون لكان منهم عمر. لو كان في هذه الأمة بعد نبيها من تحدثه الملائكة لكان عمر أولى بذلك، ولكن لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه صفيه صاحبه، يقول: ما سلك عمر فجا، أي طريقا واسعا، إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. ما يستطيع الشيطان يمشي في زنقة ضيقة مع عمر، يحترق بأنوار عمر، يهرب. وإن أردتم أن تعرفوا كيف تم لعمر ذلك، عمر يأتي من المناخة يحمل اللحم في ثوبه وهو الخليفة، ولا يقول لمؤمن احمل هذا اللحم معي إلى البيت. تفعلون أنتم هذا؟ العنترية، الحمال يشيله، يا حمال، وينهره ويزجره. دي هي هذا الواقع. عمر استدعاه أحد ولاته إلى عشاء أو غدا: اجلس يا غلام. فوضع الصفر بين يديه ونوعها: ولكن لن تكون كصفاركم اليوم، دونها كانوا يكتفون بالتمر والحليب، الخبز والزيت أرقى ما عندهم. فذي عائشة، ذي أم المؤمنين، هذه الصديقة بنت الصديق التي يلوكها ويطعن فيها المأخوذون بالسحر المجرمون على أنفسهم وهم لا يشعرون، فعائشة ظلت يومها صائمة، وبعث إليها معاوية الخليفة رضي الله عنه وأرضاه بكذا 100,000 درهم. فظلت خادمتها من باب لا باب توزع الفضة بالأطباق لما جاء الإفطار قدمت لها خادمتها خبز بلا زيت، فقالت: أي فلانة، لو أعلمتني لشرين كذا وقي زيت، كيف تأكلين الخبز بدون زيت؟ سمعتم نساكم هكذا، بناتكم، أمهاتكم، أين نحن؟ يا ليتنا فقط ما نسرق ولا نكذب ولا نخون ولا نرتشي ولا ناكل ربا ولا ولا، إذا أعطانا حمدنا وشكرنا وأكلنا، وإذا ما أعطانا استغفرنا وتبنا. ما نحن بأولئك. هذه عائشة تظل صائمة متطوعة، ما تجد الزيت تفطر عليه. سبقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليه عمر في قضية نسائه لما تظاهرنا عليه وطالبنا بالنفاقة، وجده نائم على الأرض وعملت الأرض خطوطا في جسمه، بكى عمر. إذن ومع عمر وضعت المائدة فرأى فيها أنواع من الطعام لا أدري كم، فنظر وتأمل ثم انتفض انتفاضة الأسد وقام، فارتاع مضيفه وخاف: ماذا فعلت أمير المؤمنين؟ قال: إني خشيت أن أكون ممن قال الله فيهم، من صورة الأحقاف: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق وبما كنتم تفسقون. هل ذكر في هذا كفر؟ ذكر نفاق؟ ما ذكر. ذكر الفسق وإلا لا؟ والاستكبار وإلا لا؟ استكبار لو كان بحق لا بأس، بدون حق. هذا الكلام يقال لأهل النار: أذهبتم طيباتكم، فوتموها عليكم في الحياة الدنيا، أكلتم وشربتم تمتعتم، إذن فاليوم ما عندنا لكم طعام، فاليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الإهانة، لأنهم كانوا متكبرين متعجبين، ما كانوا متواضعين ولا متطامنين. بما كنتم تستكبرون فالأرض بغير حق، الذي يحمل العظيرة والبول والنتن في جسمه يتكبر بحق؟ هذا يتكبر ملك طاهر، أما حامل العظيرة والأوساخ والدماء والأبوال يتكبر؟ ما يستحي. وبما كنتم تفسقون، ومعنى الفسق ما هو؟ المخالفة القانونية، الخروج عن الطاعة، هذا هو الفسق، ترك الصلاة وأكل الربا والزنا والكذب والغيبة والخديعة. واوا اسمحوا لي إذا أطلت عليكم، أنا مكروب، هذا واقعنا. قال: حتى أدخل على عمر فإذا هو جالس على رمال سرير، على خيوط سرير، فليس بينه وبينها فراش. وهو متكئ على وسادة من أدم جلد. قال: فسلمت عليه ثم جلست. هذا مالك بن ويس، سلمت عليه لأن السلام سنة مؤكدة، وجلست إلى جنبه. فسلمت عليه ثم جلست، فقال: يا مالي. رخمه، والتخيم حذف الحرف الأخير من أجل التدليل والإكرام. يا مالي، يا منصور، ما في منصور، يا مالي، الأصل يا مالك، يا مالي إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات، إنه قدم علينا من أهلك أهل أبيات من قبيلتي، جاءه وفد من قبيلتي أهل أبيات، وقد أمرت لهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم. أرأيتم لماذا استدعى عمر مالك بن ويس؟ لأنه جاءته وافدة من قومه يطلبون عونا ومساعدة، لأن ديارهم أصيبت بالجدب والقحط، فجاءوا يطلبون عونا من خليفة المسلمين. فعمر قال ماذا؟ قال وقد أمرت لهم برضخ، والرضخ ليس هو القسمة، الرضخ أن تأخذ من المجموعة شيء بدون وزن ولا كيل ولا عد. وهذا يذكرني بقضية، نحن نستفيد العلم كل يوم مسألة والحمد لله، وننتفع بها بخلافكم ما ندري. لما دارت راح الحرب في الخليج وصاح الناس وضجوا وقالوا لا يجوز الاستعانة بالكافرين، علماء رفعوا أصواتهم في الشرق والغرب، فراجعت كتب السنة فعثرت على شرح النووي لصحيح مسلم، وفيه باب جواز استخدام أو الاستعانة بالكافر للضرورة، وأورد النووي ما مجموعه ما مفاده أن الأئمة الأربعة أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد على جواز الاستعانة بالمشرك للحاجة، وإنما اختلفوا في المشركين الذين قاتلوا معنا إذا غنمنا أنرضخ لهم رضخا أو نقسم لهم قسما، اختلفوا. مالك قال ما نقسم له، نرضخ نأخذ من الغنيمة كميات ونعطيهم، والآخر قالوا نقسم لهم كالمجاهدين، شأنهم شأن المسلمين، ماتوا وتعرضوا للموت وقاتلوا معنا، والشاهد من كلمة نرضخ لهم. كذلك آية النساء، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقول لهم قولا معروفا، هذه الآية منسوخة بحيث ما نعطيهم فرضا، ولكن يقول المفسرون يرضخ لهم قبل ما يقسم كوم الشعير وإلا البر وإلا التمر، يعطون شيئا قبل القسمة، هذا معنى الرضخ. فعمر قال أمرت أحد عمالي بأن يرضخ رضيق لهم، فهمتم معنى الرضخ وفهمتم الحكم الذي قلت وإلا ما تؤمنون به؟ ما زلتم ما قرأتم؟ راجعوا صحيح مسلم بشرح النووي فتجدون الأئمة الأربعة حماة هذه الملة مجمعون على جواز الاستعانة بالكافر للضرورة للحاجة، والخلاف أيقسم لمن قاتل معنا كالمجاهدين أو يرضخ له؟ اختلفوا، وكلهم إن شاء الله على حق، إن رضخنا أعطيناهم وإن قسمنا أعطيناهم، فقط ما نحرمهم من الغنائم، وقد باشر القتال إلى جنبنا. قال إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات، ولقد أمرت لهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم. قالت العلماء هنا على المسؤول إذا أراد أن يتصدق أو يوزع كذا يختار من هو أهل للتوزيع، لابد أن يكون أمينا واعيا بصيرا ثابتا ضابطا لأمره، وإلا يحدث ما يحدث في القسمة. اختار هذا الرجل وبعث إليه قال تعال لنا نريدك لهذه المهمة. لو شاء قال خذوا واقسموها فيما بينكم، منكم يتضاربون؟ إذن فمن الحكمة أن يلي هذا أهل الثقة والكمال والبصيرة ويقومون بالتوزيع. قال فقلت يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أو ماذا قال؟ من أمير المؤمنين؟ هو عمر، أمروه فكان أميرا. يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري، لو كان منصور بات الليلة في فرح يوزع غدا إن شاء الله، تعرض عليه إمارة وزع هذا المال ولو تشم رائحة وتلمس بيديه، قال لا لا لو أمرت غيري ما أقدر على هذا. أرأيتم كيف كانوا يهربون من الإمارة ونحن نقاتل بالسيف لنحصل عليها؟ أظن هذا صحيح، الدماء تسيل بين المسلمين للحصول على الإمارة. إذن قال لو أمرت به غيري، قال اقبضه أيها المرأة. عمر رفع راسه، اقبضه أيها المرأة، ما أنت أعلم مني، انتبه، أنت مأمور وإلا آمر أطع، ولكن بلطف وضوء وأدب، اقبضه أيها المرأة. قال فاقبضه أيها المرء فاقسمه، نعم، قال فاقبضه أيها المرء. قال فبينما أنا جالس عنده، هذا كل استطراد والقضية ما زالت، قال فبينما أنا جالس عنده إذ أتاه حاجبه يرفع. أنا جالس عند الخليفة وإذا بحاجبه البواب الذي يحجب الناس عنه يقال يرفع، يرفع بدون همز، يرفع مولى من موالي عمر. يجوز استخدام البواب ولا ما يجوز؟ يجوز وإلا حرام؟ يجوز، لأنه لو ما في يدخلون بالخمسين يشهد عمر ماذا يصنع، هذا مجرب، فلا بد إذن من حاجب يحجب الناس، ما كل واحد يدخل كيف يقضي كيف يحكم. قال فبينما أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفع، فيقال يرفع، فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟ أربعة من الأبطال. الحاجب قال يا عمر يا أمير المؤمنين هل لك، هل تأذن لمن؟ لعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص، هذو كل كواكب الظهر في السماء، يستأذنون؟ تأذن وإلا ما تأذن؟ كيف هؤلاء يستأذنون؟ يستأذنون عمر؟ قال نعم إذن له، نعم. قال نعم، فأذن لهم فدخلوا فجلسوا فسلموا وجلسوا، دخلوا فسلموا فجلسوا على الفور، السلام أولا ثم الجلوس، ثم جلس يرفع، ثم جلس يرفع يسيرا، يعني وقت قليل وخرج، لعل من الأدب وفد كريم كهذا ما يخرج، جلس معهم قليل ثم عاد إلى الباب. فجلس يرفع يسيرا ثم قال هل لك في علي وعباس جاء موطن الشاهد، جلس عند الباب يسيرا، ما جلس عندهم، جلس عند الباب يسيرا، ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. فأذن لهما فدخلا فسلما فجلسا. فالترتيب هذه لها معناها، ما في فترة يجلس بعد يسلم أو يسلم بعد يجلس، فدخل فسلم فجلس. ذي هي الآداب الرفيعة. من هؤلاء؟ علي بن أبي طالب صهر رسول الله وابن عمه، وعباس. من عباس هذا؟ هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالاستئذان دخل وإلا بالهراوة؟ بالاستئذان. تعلموا الآداب. أين درس هؤلاء الأصحاب؟ في أي كلية للأدب؟ كلية الآداب الآن تخرج لنا الجدب والقحط في الآداب والأخلاق، والله ما تخرج إلا الجدب، لأنها ما تدرس الوحي الإلهي ولا تؤمن به. لعلي واهم، رأيتم كلية آداب تدرس التفسير وتدرس السنة النبوية؟ الجواب لا. من أين يوجد الأدب؟ ما منابعه؟ ما مصادره؟ عن اليهود والنصارى والحشاشين. قال: نعم. فأذن لهما فدخلا فسلما فجلسا. فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا. إذ هذه الكلمة إشارة إلى أن صارت خصومة، وتعنتر علي وإلى عباس عن عمي، لا بد شيء، حصلت مشاجرة، وإلى كيف يأتيني للحكم والقضاء عليهما؟ وهذه المادة، المادة المبذولة. إذن فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين هذا. لو ما في نزاع ما يقول، يقول اقضي بيني وبين ابن أخي كذا، وإلا اقضي بيني وبين صهر نبيك صلى الله عليه وسلم. لكن ما دام متأثرا هذا شأن العبد، الحمد لله ما قال هذا الصعلوك إلى الجاني ولا كما نفع نحن أو المنافق. اقضي بيني وبين هذا، وهما يختصمان فيما، في ماذا؟ فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من مال بني النضير. لأن مال بني النضير أخذه رسول الله وحده، ما أعطى للمهاجر للأنصار بالذات، أعطى للفقراء، لأنه فيء، والفيء ما يقسم ولا في خمس، لأن بني النضير على 3 كيلو 4 كيلو من المسجد في الحرة الشرقية، لما نقضوا العهد وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المؤامرة الدنية، ما إن تمت المؤامرة وأنقذه الله حتى نادى رجاله وخرج، حاصروهم استسلموا بعد نصف شهر، فأموال كانت فيئة. وفي القرآن: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب حتى تطالبوا. فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم بقي هذا الفيء باسم الرسول، تولاه أبو بكر وقسمه حيث أراد الرسول. الآن عمر كذلك. المهم حصل نزاع بين عباس وبين علي في هذا الفيء، وكذلك في فيء فدك وتيمة، إذ حصل صلح هناك وكان الفيء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من مال بني النضير. فقال الرهط: من هم؟ عثمان وأصحابه دخلوا أولا. فقال الرهط، العدد من 3 إلى 9، عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما. يعني طال أبو عمى أن يعجل حتى ما تقع فتنة بين عم وابن أخيه لأجل مادة اقضي بينهما. شفاعة هذه ولا شفاعة تجوز أو لا تجوز؟ شفاعة من أجل إحقاق حق وإبطال باطل تؤيد هذه. اقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر. اقضي بينهما وأرح أحدهما من صاحبه ليستريح كل من الآخر. كلام طيب ومعقول. قال عمر تأيدكم أي على رسلكم من التوأل لا تستعجلوا. لابد القضاء يحتاج إلى بحث وماو على الوقوف. تأيدكما أنشدكما بالله. أنشدكما أي أسألكما بالله. ما قال أسألكما قال أنشدكما لأن النشيد رفع الصوت يعني أسألكما.